الوجه الثاني. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط من السبع. ورواه مسلم. وروى البخاري عن ابن عمر قال: سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. ورواه مسلم. وروى البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. ورواه مسلم بنحوه. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر، وقال عمر بن الخطاب: فيما الرملان والكشف عن الملاك عن المناكب، وقد أطد الله الإسلام. فيما الرملان والكشف عن المناكب وقد أطد الله الإسلام ونفى الكفر، ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي. وهذا كله رد على ابن عباس ومن تابعه من أن الرمل ليس بسنة. الهامش: الرمل هذا هو الصواب، وهو في المخطوطة المرسل، وهو تحريف لا معنى له. انتهى الهامش. وهذا كله رد على ابن عباس ومن تابعه من أن الرمل ليس بسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعله لما قدم هو وأصحابه صبيحة رابعة، يعني في عمرة القضاء، وقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا خشية الإبقاء عليها وهذا ثابت عنه في الصحيحين، وتصريحه لعذر سببه في صحيح مسلم أظهر. فكان ابن عباس ينكر وقوع الرمل في حجة الوداع، وقد صح بالنقل الثابت كما تقدم، بل فيه زيادة تكميل الرمل من الحجر إلى الحجر، ولم يمشي ما بين الركنين اليمانيين لزوال تلك العلة المشار إليها، وهي الضعف. وقد ورد في الحديث الصحيح عن ابن عباس أنهم رملوا في عمرة الجعرانة واطبعوا، وهو رد عليه. وقد ورد في الحديث الصحيح عن ابن عباس أنهم رملوا في عمرة الجعرانة واطبعوا، وهو رد عليه، فإن عمرة الجعرانة لم يبقى في أيامها خوف، لأنها بعد الفتح كما تقدم. رواه حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت واطبعوا ووضعوا أرديتهم تحت آباطهم وعلى عواتقهم. ورواه أبو داود من حديث حماد بنحوه. فأما الاطباع في حجة الوداع فقد روى الترمذي عن يعلى ابن أمية عن أمية قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت مطبعا، وقال حسن صحيح. وروى أبو داود عن ابن يعلى عن أبي الهامش. ابن يعلى هو صفوان ابن يعلى. انتهى الهامش. وروى أبو داود عن ابن يعلى عن أبيه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا برداء أخضر. وهكذا رواه الإمام أحمد. فإن قيل فهل كان عليه السلام في هذا الطواف راكبا أو ماشيا؟ فالجواب أنه قد ورد نقلان قد يظن أنهما متعارضان، ونحن نذكرهما ونشير إلى التوفيق بينهما ورفع اللبس عند من يتوهم فيهما تعارضا. وبالله التوفيق عليه الاستعانة، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وروى البخاري رحمه الله عن ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره في حجة الوداع يستلم الركن بمحجن، وأخرجه بقية الجماعة إلى الترمذي. وروى البخاري عن ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه، وقد رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وروى مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس. فهذا إثبات أنه عليه السلام طاف في حجة الوداع على بعير، ولكن حجة الوداع كان فيها ثلاثة أطواف: الأول طواف القدوم، والثاني طواف الإفاضة وهو طواف الفرض وكان يوم النحر، والثالث طواف الوداع. فلعل ركوبه صلى الله عليه وسلم كان في أحد الآخرين أو في كليهما. فأما الأول وهو طواف القدوم فكان ماشيا فيه، وقد نص الشافعي على هذا كله والله أعلم وأحكم. والدليل على ذلك ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه السنن الكبير عن جابر بن عبد الله قال: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته، ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء، ثم رمل ثلاثا ومشى أربعا حتى فرغ، فلما فرغ قبل الحجر ووضع يده عليه ومسح بهما وجهه، وهذا إسناده جيد. فأما ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته، فلما أتى على الركن استلمه بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين، فقد تفرد به يزيد ابن أبي زياد وهو ضعيف، ثم لم يذكر أنه في حجة الوداع، ولا ذكر أنه في الطواف الأول من حجة الوداع، ولم يذكر ابن عباس في الحديث الصحيح عنه عند مسلم. وكذا جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب في طوافه لضعفه، وإنما ذكر لكثرة الناس وغشيانهم له، وكان لا يحب أن يضربوا بين يديه كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله. الهامش: سيأتي في هذا الحديث في ذكر طوافه صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة التالي. انتهى الهامش. ثم هذا التقبيل الثاني الذي ذكره ابن إسحاق في روايته بعد الطواف وبعد ركعتيه أيضا ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر قال فيه: بعد ذكر صلاة ركعتي الطواف ثم رجع إلى الركن فاستلم. الهامش ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق ابن يسار، أحد الرواة في سند البيهقي لحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما المتقدم قبل أسطر. انتهى الهامش. وقد روى مسلم بن الحجاج في صحيحه عن نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، قال: وما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فهذا يحتمل أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطوافات أو في آخر استلام فعل هذا لما ذكرنا، أو أن ابن عمر لم يصل إلى الحجر لضعف كان به أو لئلا يزاحم غيره فيحصل لغيره أذى، أو لئلا يزاحم غيره فيحصل لغيره أذى به. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوالده ما رواه أحمد في مسنده عن أبي عفور العبدي قال: سمعت شيخا بمكة في إمارة الحجاج يحدث عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلم وإلا فاستقبله وكبر. وهذا إسناده جيد، لكن راويه عن عمر مبهم لم يسمى، والظاهر أنه ثقة جليل، فقد رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن أبي يعفور العبدي واسمه وقدان: سمعت رجلا من خزاعة حين قتل ابن الزبير وكان أميرا على مكة. الهامش قوله: وكان أميرا على مكة، يعني الرجل الخزاعي، واسمه عبد الرحمن بن الحارث الخزاعي كما سيذكره بعد سطرين، انتهى الهامش. قال: سمعت رجلا من خزاعة حين قتل ابن الزبير وكان أميرا على مكة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: يا أبا حفص، إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن فإنك تؤذي الضعيف، ولكن إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فكبر وامضي. قال سفيان بن عيينة: هو عبد الرحمن ابن الحارث، كان الحجاج استعمله عليها منصرفه منها حين قتل ابن الزبير. قلت: وقد كان عبد الرحمن هذا جليلا نبيلا كبير القدر، وكان أحد النفر الأربعة الذين ندبهم عثمان ابن عفان في كتابة المصاحف التي نفذها إلى الآفاق، ووقع على ما فعله الإجماع والاتفاق. ذكر طوافه صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة. روى مسلم في صحيحه عن جابر في حديثه الطويل المتقدم بعد ذكره طوافه عليه السلام بالبيت سبعا وصلاته عند المقام الركعتين، قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية 58 بعد 100 من سورة البقرة. وقال: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي، ورمل حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة فرقي عليها حتى نظر إلى البيت فقال عليها كما قال على الصفا. وروى الإمام أحمد عن حبيبة بنت أبي تجزؤة قالت: دخلت دار حسين في نسوة من قريش والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة، قالت: وهو يسعى يدور به إزاره من شدة السعي، وهو يقول لأصحابه: اسعوا إن الله كتب عليكم السعي، تفرد به أحمد. والمراد بالسعي هاهنا هو الذهاب من الصفا إلى المروة ومنها إليها، وليس المراد بالسعي هاهنا الهرولة والإسراع، فإن الله لم يكتبه علينا حتما، بل لو مشى الإنسان على هينة في السبع طوافات بينهما ولم يرمل في المسيل أجزأه ذلك عند جماعة العلماء. لا نعرف بينهم اختلافا في ذلك، وقد نقله الترمذي رحمه الله عن أهل العلم. ثم روى الترمذي عن كثير ابن جهمان قال: رأيت ابن عمر يمشي في المسعى، فقلت: أتمشي في السعي بين الصفا والمروة؟ فقال: لئن سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وأنا شيخ كبير. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. فقول ابن عمر أنه شاهد الحالين، فقول ابن عمر أنه شاهد الحالين منه صلى الله عليه وسلم يحتمل شيئين: أحدهما أنه رآه يسعى في وقت ماشية لم يمزجه برمل فيه بالكلية، والثاني أنه رآه يسعى في بعض الطريق ويمشي في بعضه، وهذا له قوة، لأنه قد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. وتقدم في حديث جابر أنه عليه السلام نزل من الصفا فلما انصبت قدماه في الوادي رمل حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة. وهذا هو الذي تستحبه العلماء قاطبة، أن الساعي بين الصفا والمروة، وتقدم في حديث جابر يستحب له أن يرمل في بطن الوادي في كل طوافه في بطن المسيل الذي بينهما، وحدد ذلك بما بين الأميال الخضر، فواحد مفرد من ناحية الصفا مما يلي المسجد، واثنان مجتمعان من ناحية المروة مما يلي المسجد أيضا. وقال بعض العلماء: ما بين هذه الأميال اليوم أوسع من بطن المسيل الذي رمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم. وروى أبو داود عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك من سنته؟ قال: صدقوا وكذبوا. فقلت: ما صدقوا وكذبوا؟ قال: صدقوا رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا ليس بسنة، إن قريشا قالت زمن الحديبية: دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موتى النغف، فلما صالحوه على أن يحج من العام المقبل فيقيم بمكة 3 أيام. قوله النغف بفتح النون والغين المعجمة هو دود في أنوف الإبل والغنم، واحده نغفة. انتهى الهامش. فلما صالحوه على أن يحج من العام المقبل فيقيم بمكة 3 أيام، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل قعيقعان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ارملوا بالبيت 3 وليس بسنة. قلت: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعير وأن ذلك سنة؟ قال: صدقوا وكذبوا. قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعير، وكذبوا ليست بسنة. كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه، فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم. هكذا رواه أبو داود، وقد رواه مسلم عن أبي الطفيل الهامش، عن أبي الطفيل هو عامر ابن وثالة البكري من صغار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. انتهى الهامش. وقد رواه مسلم عن أبي الطفيل عن ابن عباس فذكر فضل الطواف بالبيت بنحو ما تقدم، ثم قال: قلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا، أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه بسنة، فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذبوا. قلت: فما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه الناس ركب. قال ابن عباس: والمشي والسعي أفضل. هذا لفظ مسلم، وهو يقتضي أنه إنما ركب في أثناء الحال، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث، والله أعلم. وأما ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصفه لي. قلت: رأيته عند المروة على ناقة وقد كثر الناس علي. فقال ابن عباس: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا لا يضربون عنه ولا يكرهون. فقد تفرد به مسلم، وليس فيه دلالة على أنه عليه السلام سعى بين الصفا والمروة راكبا، إذ لم يقيد ذلك بحجة الوداع ولا غيرها. وبتقدير أن يكون ذلك في حجة الوداع، فمن الجائز أنه عليه السلام بعد فراغه من السعي وجلوسه على المروة وخطبته الناس وأمره إياهم من لم يسق الهدي منهم أن يفسخ الحج إلى العمرة، فحل الناس كلهم إلا من ساق الهدي كما تقدم في حديث جابر، ثم بعد هذا كله أتي بناقته فركبها وسار إلى منزله بالأطح كما سنذكره قريبا. وحينئذ رآه أبو الطفيل عامر ابن وثالة البكري، وهذا معدود وهو معدود في صغار الصحابة. نزوله صلى الله عليه وسلم بالأطح ثم سار صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه من طوافه بين الصفا والمروة وأمره بالفسخ لمن لم يسق الهدي والناس معه، حتى نزل بالأطح شرقي مكة، فأقام هنالك بقية يوم الأحد ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء حتى صلى الصبح من يوم الخميس، كل ذلك يصلي بأصحابه هنالك، ولم يعد إلى الكعبة من تلك الأيام كلها. قال البخاري: باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. ثم روى عن عبد الله بن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف سبعا وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، انفرد به البخاري. وقدم في هذا الوقت ورسول الله صلى الله عليه وسلم منيخ بالبطحاء خارج مكة، علي من اليمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه إلى اليمن أميرا بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما. فلما قدم وجد زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حلت، كما حل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لم يسوقوا الهدي، واكتحلت ولبست ثيابا صبيغا. فقال: من أمرك بهذا؟ قالت: أبي. فذهب محرشا عليها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنها حلت ولبست ثيابا صبيغة واكتحلت، وزعمت أنك أمرتها بذلك يا رسول الله. فقال: صدقت صدقت صدقت. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما أهللت حين أوجبت الحج؟ قال: بإهلال كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن معي الهدي فلا تحل. فكان جماعة الهدي الذي جاء به علي من اليمن والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة واشتراه في الطريق 100 من الإبل، واشترك في الهدي جميعا، وقد جاء هذا كله في صحيح مسلم رحمه الله. وكان أبو موسى في جملة من قدم مع علي، ولكنه لم يسق هديا، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحل بعد طواف بعدما طاف للعمرة وسعى، ففسخ حجه إلى العمرة وصار متمتعا، فكان يفتي بذلك في أثناء خلافة عمر بن الخطاب، فلما رأى أن عمر بن الخطاب يفرد الحج عن العمرة ترك فتياه مهابة لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. سيره صلى الله عليه وسلم يوم التروية إلى منى، أقام عليه الصلاة والسلام بالأبطح كما قدمنا يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، وقد حل الناس إلا من ساق الهدي، وقدم في هذه الأيام علي بن أبي طالب من اليمن بمن معه من المسلمين وما معه من الأموال، ولم يعد عليه السلام إلى الكعبة بعدما طاف بها. فلما أصبح عليه الصلاة والسلام يوم الخميس صلى بالأبطح الصبح من يومئذ وهو يوم التروية الهامش، وهو يوم السابع من ذي الحجة، لأنهم يتروون فيه من الماء كما سيأتي بيانه في نفره صلى الله عليه وسلم من منى في هذا الفصل. انتهى الهامش. ويقال له يوم منى لأنه يسار فيه إليها. ويقال للذي قبله فيما رأيته في بعض التعاليق يوم الزينة، لأنه يزين فيه البدن بالجلال ونحوها، فالله أعلم. وروى مسلم عن جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: أهللنا من الأبطح. وقال عبيد ابن جريج لابن عمر: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. ورواه البخاري في جملة حديث طويل. قال البخاري: وسئل عطاء عن المجاوز منا يلبي بالحج، فقال: كان ابن عمر يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. قلت: هكذا كان ابن عمر يصنع إذا حج معتمرا، يحل من العمرة، فإذا كان يوم التروية لا يلبي حتى تنبعث به راحلته متوجها إلى منى، كما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة بعدما صلى الظهر وانبعثت به راحلته. لكن يوم التروية لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالأبطح، وإنما صلاها يومئذ بمنى، وهذا مما لا نزاع فيه. قال البخاري: باب أين يصلي الظهر يوم التروية. حدثنا عبد الله بن محمد، ثنى إسحاق الأزرق، ثنى سفيان عن عبد العزيز بن الرفيع أو رفيع قال: سألت أنس بن مالك قال: قلت: أخبرني بشيء عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يصلي الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. وقد أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجة. وكذلك رواه الإمام أحمد، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقوفه صلى الله عليه وسلم بعرفة. وتقدم في حديث جعفر ابن محمد عن أبي عن جابر الهامش قوله تقدم هذا الحديث بتمامه في كيفية حجه صلى الله عليه وسلم وخطبة الوداع في هذا الفصل. انتهى الهامش. وتقدم في حديث جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة له من شعر فضربت له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكن عليهن ألا يؤطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعدي إن اعتصمت به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد إنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها على الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. وسنذكر الخطبة التي خطبها عليه السلام بعد هذه الخطبة يوم النحر، وما فيها من الحكم والمواعظ والتفاصيل والأداب النبوية إن شاء الله. الهامش: ستأتي خطبته صلى الله عليه وسلم هذه في خطبته صلى الله عليه وسلم في منى من هذا الفصل بعونه تعالى. انتهى الهامش. قال البخاري: باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. ثم روى عن محمد ابن أبي بكر الثقفي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة. قال البخاري: باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. ثم روى عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. وأخرجه مسلم. روى البخاري عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك ابن مروان كتب إلى الحجاج بن يوسف أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت الشمس، فصاح عند فسطاطه: أين هذا؟ الهامش: قوله أين هذا يعني الحجاج بن يوسف. انتهى الهامش. فصاح عند فسطاطه: أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر: الرواح. فقال: الآن؟ قال: نعم. فقال: أنظرني حتى أفيض علي ماء، أو حتى أفيض علي ماء. فنزل ابن عمر حتى خرج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فأقصر الخطبة، أو فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر: صدق. وأخرجه النسائي. وروى أبو داود عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة فنزل بنمرة، وهو منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر. وهكذا ذكر جابر في حديثه بعدما أورد الخطبة المتقدمة قال: ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. وروى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية هي؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الآية الثالثة من سورة المائدة. فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم الجمعة. ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. إفاضته صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة. قال جابر في حديثه الطويل الهامش سبق هذا الحديث بتمامه في كيفية حجه صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل، انتهى الهامش. قال جابر في حديثه الطويل: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا قليلا حين غاب القرص، فأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق ناقته القصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ومورك الرحل كما هو في الهامش بفتح الميم وفتح الراء الثانية بعد حاء مهملة، هو الموضع الذي يجعل عليه الراكب أو يجعل عليه الراكب رجله ليستريح، انتهى الهامش. حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله أو مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة، كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. رواه مسلم. قال البخاري: باب السير إذا دفع من عرفة. ثم روى عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سئل أسامة وأنا جالس: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق. الهامش قوله العنق بفتح العين المهملة والنون هو السير السريع، انتهى الهامش. قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص، قال هشام: والنص فوق العنق. ورواه الإمام أحمد وبقية الجماعة إلا الترمذي. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس عن أسامة بن زيد قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وأنا رديفه، فجعل يكبح راحلته حتى إن ذفراها ليكاد يصيب قادمة الرحل، ويقول الهامش ذفراها مثنى ذفرة بكسر الذال هو العظم الشاخص خلف الأذن من الحيوان، انتهى الهامش. ويقول: يا أيها الناس، عليكم السكينة والوقار، فإن البر ليس في إيضاع الإبل. ورواه مسلم بنحوه والنسائي. الهامش إيضاع الإبل أي حملها على العدو السريع، انتهى الهامش. وروى البخاري عن أسامة بن زيد قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ فلم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة، فقال: الصلاة أمامك. فقال: الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى العشاء ولم يصل بينهما، وهكذا. رواه مسلم. وروى البخاري عن ابن عمر قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. ورواه مسلم عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. ثم روى مسلم قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، فصلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء 2 ركعتين، فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله. وروى مسلم عن سعيد بن جبير: أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا، فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف، فقال: هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. وروى البخاري ومسلم عن أبي يزيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. ثم قال البخاري: باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. ثم روى عن عبد الرحمن بن يزيد قال: في الهامس سيأتي هذا الحديث برواية أخرى للبخاري في مبيته صلى الله عليه وسلم بمزدلفة التالي. انتهى الهامش. قال: حج عبد الله، الهامش حج عبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انتهى الهامش. قال: حج عبد الله فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب وصلى بعدها 2 ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أرى رجلا فأذن وأقام. قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير. ثم صلى العشاء 2 ركعتين، فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قوله في الحديث قال عمرو: لا أعلم. في الهامش قال: لا أعلم الشك إلا من زهير. عمرو بفتح العين هو عمرو ابن خالد، وزهير هو زهير بن معاوية الجعفي، وجاء في سند الحديث في المطبوعة زهير بن حرب، وهذا زيادة من الناسخ ليست في سند البخاري، بل فيه حدثنا عمرو بن خالد ثنى زهير، والمراد هنا به زهير ابن معاوية كما أفاد الشراح. أما زهير بن حرب فهو رجل آخر، ولكنهما يلتقيان بالكنية، فكل منهما يكنى أبا خيثمة، ولعل هذا سبب سهو الناسخ. توفي ابن حرب عام 34 و200، وتوفي ابن معاوية عام 73 وعام 73 و100. أما الشك الذي يعنيه عمرو بن خالد بقوله لا أعلم الشك، فهو قول زهير بن معاوية: أرى رجلا بضم الهمزة، أي أظن أن ابن مسعود أمر رجلا فأذن وقام، وقوله أرى رجلا ساقطة في المطبوعة. انتهى الهامش. وبهذا انتهى الشريط 12، وننتقل إلى الشريط 13.